نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس اليوم من حيث انتهينا بالأمس. كنا قد عرضنا أحكام القنوت في الوتر ووقفنا على قوله ويكره قنوته في غير الوتر. روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم وغيرهم جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما تعلق من تعلق من العلماء في ذلك برواية عن ابن عباس لا تصح، قد خالفت ما علم بالضرورة من النقل والعقل، يعني المداومة على القنوت في غير الوتر كالقنوت في ركعتي الفجر. قال: تعلق من تعلق من العلماء في ذلك برواية عن ابن عباس لا تصح، قد خالفت ما علم بالضرورة من النقل والعقل. وكما تعودنا يعرض الأخ صلاح لنا المتن ونتبعه بما تيسر من الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين بالإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. أي نعم، ويتمسك بها، يعني يتمسك بخلافها بعض الناس، يقول روية عن ابن عباس أو روية عن ابن عباس، أي نعم، أنه يقنت في غير الوتر، لكن ابن عباس المحفوظ عنه ما رواه الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. اقرأ لنا الحاشية يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ورواه البيهقي وغيره وعن أبي مالك الأشعري. رواه مع الدارقطني البيهقي وغيره. نعم. وعن أبي مالك الأشعري قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. أي بني محدث. قال: أي بني محدث. رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال: العمل عليه عند أكثر العلم. انتهى. الخمسة ما عدا البخاري، ها؟ مسلم و وأبو داود والنسائي والترمذي. مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. وصححه الترمذي وقال: وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. انتهى. وبه يقطع أنه لم يكن سنة الراتبة، إذ لو كان سنة الراتبة يفعله صلى الله عليه وسلم كل صبح يجهر به ويؤمن من خلفه، كان سبيله أن ينقل كنقل جهل القراءة ومخافتتها وعدد الركعات، فمن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما القنوت في صلاة الفجر فقد ثبت في الصحيح أنه كان يقنت في النوازل، قنت مرة شهرا. ما هي النوازل؟ المصائب. نعم، أحسنتم. نعم. قنت مرة شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه ثم ترك، وقنت مرة يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند قوم يمنعونهم من الهجرة إليه، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت، فما كان داوم عليه يعني يقنت مؤقتا ثم يترك. وما كان بدعة بالكلية. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال، أصحها أنه يسن عند الحاجة كما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم خلفاؤه، وهو الذي عليه أهل الحديث، وكيف يكون يقنت دائما في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء الراتب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف، بل أصحابه الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في اتباعه كابن عمر وغيره أنكروا ذلك، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: ما رأينا ولا سمعنا، وكذلك غيره من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة. ومن تدبر السنة علم علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دائما في شيء من الصلوات. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يكن يخص النوازل، لم يكن يخص القنوت في النوازل بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من الطول والاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة. لم يكن يخص القنوت في النوازل بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها يعني في صلاة الفجر لأجل ما شرع فيها من الطول والاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة. نعم. إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون. إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون، فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة. نعم. لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس. عمواس نعم. ولا في غيره، ولأنه شهادة ونسبة الشدة إلى الدهر. ولأنه شهادة يعني الموت في الطاعون شهادة. نعم. ونسبة الشدة إلى الدهر لا تجوز. لماذا؟ لماذا يا صلاح؟ ها؟ لأنه من سب الدهر، وسب الدهر منهي عنه. يقول الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني لا يجوز أن نقول إن الله هو الدهر، نشتق له اسم من هذا ونقول من أسمائه الدهر، هذا غلط، لأن الله فسر نسبة الدهر إليه وقال: يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن الدهر بيده سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، وهذا هو الدهر، لا أنه من أسمائه الحسنى سبحانه. يقول أن الدهر مسخر، يسخره الله عز وجل يقلب الليل والنهار، فكيف يسب الدهر وهو مسخر؟ نعم. فنهي عن سب الدهر. نعم. ولأنه شهادة، فإن الله سبحانه هو المتصرف في الكون وهو الفاعل. نعم أحسنت. فإن الله سبحانه هو المتصرف في الكون وهو الفاعل حقيقة، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. والطاعون الوباء، وهو عند أهل لما يقول وهو الفاعل حقيقة، وهو الفاعل حقيقة، إيش مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ هل فيه مجاز؟ هو الآن ما هو في أفعال العباد، في أفعال الكون أو في حركات الكون. طبعا حركات الكون إما أن تكون يعني حركات ليست اختيارية جبرية، كتسخير الشمس والقمر وكذا، والسحاب والنجوم مع أن لها اختيار، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا الكون وإن كان جمادا وإن كان يعني ليس مثل طبيعة الإنسان، له ما للإنسان يعني من الخصائص، لكنه له فعل، له فعل، له فعل طوع وله فعل كره. قال لها ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فيعني أن لها اختيار السماوات الأرض، وليس لها اطمئنان إلا بأن يكون الله هو غايتها سبحانه وتعالى. فعلى هذا الفعل اختياري وقسري. وكذلك الإنسان يقال مسير ومخير، يقال مسير ومخير معا، لا يقال مسير غير مخير، ولا يقال مخير غير مسير، بل هو مسير ومخير معا، له مشيئة لكنها مربوطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا أنا أريد يعني أن أقف عند مفهوم قوله وهو الفاعل حقيقة، يعني الله عز وجل. فمفهوم هذا الكلام أن الفاعل غير الله، فعله ليس حقيقة، بل هو مجاز مثل ما يقول الشيخ صلاح. وهذا جعلني أسأل هل هناك مجاز وما هو المجاز. طبعا الخلاف في أنه يوجد مجاز ويوجد حقيقة موجود وهناك، لكن ما هو تعريف المجاز؟ ما هو تعريف المجاز؟ هل المجاز هو الذي يصح نفيه؟ أولا، هل المجاز هو قسيم الحقيقة؟ أسئلة لا بد أن نردها على المجاز حتى نتصور ما هو المجاز وما هي الحقيقة. هل المجاز يكون قسيما للحقيقة؟ هل المجاز هو الذي يصح نفيه؟ هل المجاز هو اللفظ الذي وضع لشيء ثم استعير هذا اللفظ لغيره كما يعرفون أصحاب المجاز المجاز به؟ هل المجاز هو أسلوب معين من أساليب اللغة؟ يعني ما هو المجاز، ما حده حتى نحكم عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أولا، القرآن الكريم يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. فالشيخ الأمين رحمه الله من العلماء الكبار الأفذال، له باع واسع في المنطق وفي الفلسفة وفي علم الكلام، وله يقال 1000 بيت في المنطق فأحرقها، عوضه الله يعني بخير من ذلك، وهو الاعتماد على الكتاب والسنة، وأشرق يعني قلبه بنور الكتاب والسنة. له رسالة تكتب بماء الذهب، وهو منع المجاز يعني عن المنزل للتعبد والإعجاز. فهو يرى أن القرآن ليس فيه مجاز، ويعتمد على أن المجاز هو قسيم الحقيقة، فيقول إذا كان المجاز قسيم الحقيقة فقسيم الحقيقة هو الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وإذا كان المجاز هو الذي يصح نفيه فليس في القرآن ما يصح نفيه، ما أثبت في القرآن لا يصح نفيه. وكلام يعني استطراد وبحث طويل وجميل في هذه في هذا الموضوع. قد يعني يسيء بعض الناس الفهم أو يسيء نعم ويستنكر هذا، لكن الحق ما ذهب إليه الشيخ. القرآن ليس فيه مجاز، القرآن الكريم ليس فيه مجاز. اللغة قد يكون فيها مجاز باعتبار أنه اللفظ الموضوع لمعنى ثم استعير يعني لسياق آخر، مثل قولك جاء الأسد حينما يأتي زيد من الناس فتقول جاء الأسد، أتى لا تقصد حقيقة الأسد الحيوان، إنما تقصد أن زيد يشبه بالأسد في شجاعته، فقد يكون هذا من أساليب اللغة. ولهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى له مصنف اسمه مجاز القرآن بهذا الاعتبار، يعني الأسلوب الجائز في القرآن الكريم، وهو حقيقة في سياقه. أقصد من هذا الكلام أيضا الإمام أحمد يقول هذا من مجاز اللغة، يعني من الأسلوب الجائز في اللغة. أقصد من هذا الكلام أنه ما في الأساليب الجادة شيء عبث إلا الكذب، الكذب بابه واسع، يعني كل الأساليب الجادة في اللغة يراد بها معنى حقيقي، والحقائق وإن اختلفت لكن لا ينفى عنها مسمى ومعنى الحقيقة، فهو من باب الاشتراك في اللفظ والاختلاف في الحقائق. إذا قلت رأس، هذا الرأس كم يشترك فيه من رؤوس؟ رأس الدبوس، رأس الجبل، رأس الحمار، رأس الإنسان، لكن الرأس ليس مثل الرأس. ما تستطيع تقول والله رأس الدبوس مجاز ورأس الجبل حقيقة، أو تقول الرأس في الإنسان حقيقة وهو في الحمار مجاز. يعني الرأس، رأس الحمار بالإضافة إلى الحمار حقيقة تناسب الحمار، وإذا أضيف إلى الإنسان حقيقة تناسب الإنسان ويأخذ خصائصه. فأقصد هذه الحقائق تختلف، فعل الله حقيقة وفعل الإنسان حقيقة، لكن ما أضيف إلى الإنسان يأخذ خصائص الإنسان، وما أضيف إلى الله يأخذ خصائص الله، وخصائص الله لا يشاركه فيها مخلوق، كما أن خصائص المخلوق لا يعني خصائص المخلوق ليس لا يشر ليس من صفات الله عز وجل فيها شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى، إنما يتميز بالإضافة، تتميز هذه الحقائق بالإضافة، وتأخذ المضاف يأخذ خصائص المضاف إليه، فهي حقيقة فيما أضيفت إليه. ما نستطيع نقول والله بالنسبة لله حقيقة وبالنسبة للمخلوق مجاز الفعل، لا، المخلوق له فعل وحقيقة بالنسبة للمخلوق، لكنها حقيقة تناسب خصائص المخلوق، وفعل الله حقيقة، أي نعم، لكنها حقيقة تناسب خصائص الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى باعتبار أن كل فعل ينسب إليه هو فعله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الفعل فعله بمخلوق أو فعله بإرادته، مجرد إرادته، بمحض إرادته سبحانه وتعالى. فالفعل الذي فعله بالمخلوق وجعل المخلوق يفعله هو فعله، غير أنه ينسب للمخلوق، والله خلقكم وما تعملون، فهو منسوب إلى الله باعتبار أنه خالقه، باعتبار أنه خالقه، ومن هذا الوجه هو فعله، ومنسوب إلى المخلوق باعتبار أن المخلوق فعله باختياره. ف فهو حقيقة تناسب خصائص المخلوق. من خصائص المخلوق الفقر، أنه لا يفعل بذاته، أما ربنا عز وجل فهو فعال لما يريد بذاته غير محتاج إلى غيره سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون يعني هذا مبحث عقدي مهم أننا يعني نفهمه. نعم. قال رحمه الله: والطاعون الوباء، وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج منه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز، أظنها السرطان في الوقت الحاضر، الله أعلم، يتجاوز الأمر وهو على كل شيء. الطاعون الوباء، وهو عند أهل الطب ورم رديء، مرض خبيث قتال، يخرج منه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك، نسأل الله العفو والعافية، ويصير ما حوله في الآخر أسود أو أخضر أو أكمد، أظنه يشبه السرطان اللي يسمى الأورام الخبيثة. هذا سريع جدا، يعني يقتل في أسبوع الطاعون. نعم الله أعلم. نعم معدي، حتى الطاعون معدي. إيه ما هم معدي. وفي مرض اسمه الطاعون موجود الآن. مرض اسمه الطاعون يدرس على أنه اسمه الطاعون. ما أنا كل حال أنا لست طبيبا. نعم. احزم يك وعرضها الأطباء، كل يقول ما نعم مرض إيش. الطاعون اي معروف، لكن هل هو السرطان؟ اي ما ادري. نعم. قال: يتجاوز المقدار في ذلك ويصير ما حوله في الاخر اسود واخضر واكمد، ويؤول امره الى التقرح سريعا، واكثر ما يحدث في الابط وخلف الاذن والارنبه واللحوم الرخوه، ويعبر به عن ثلاثه امور: خراجات وقروح واورام رديئه حادثة في تلك المواضع ونحوها، والثاني الموت الحادث عنه كما هو شهادة، والثالث السبب الفاعل لهذا الداء وجاء أنه رجس ووخز جني ودعوة نبي. نعم نعم يا صلاح. فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة. غير الجمعة، اقرأ الحاشية صلاح، خل صلاح يقرأها المرة، لأنها عيد المؤمنين، يعني الجمعة عيد المؤمنين. نعم. والمطلوب للعيد الفرح والمسرة، وإذا قنت بهم ذكرهم النازلة. وفي المبدع وظاهر كلامه مطلقا، فالمذهب الاستغناء عنه بالدعاء في الخطبة، واختار الموفق والشارح وغيرهما في الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا في الوتر والفجر وعنه والمغرب، والمشهور في المذهب في الصلوات كلها، والإمام الأعظم هو الذي يقنت، فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه. وعن أحمد: نائب الإمام يقوم مقامه، اختاره جماعة لقيامه مقامه. وعنه: ويقنت إمام جماعة. وعنه: كل مصل، اختاره الشيخ. قال: ولا يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيقنت كل مصل في جميع الصلوات، لكنه في الفجر والمغرب آكد بما يناسب تلك النازلة، كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود كما جاءت به السنة، ولا يدعو بما خطر له. نعم، يدعو بما يناسب المقصود، بما يناسب النازلة والحادثة. أي نعم، كما حصل يعني من كما حصل في بعض النوازل القريبة، يعني كان الإمام يقنت ويدعو دعاء مناسبا للنازلة. نعم. قال: ويجهر به في الجهرية إجماعا، ويؤمن من خلف كما تقدم. نعم. ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. اقرأ عبد العزيز. قال رحمه الله أي تابع الإمام في دعائه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه ونحوه وأمن المأموم ونحوه وأمن المأموم على دعاء إمامه إن سمع القنوت وإن لم يسمع دعا. قال الشيخ رحمه الله وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر ووصل الوتر. قوله وإن كان هو لا يراه إيش معناها؟ يختلف مع إمامه في حكم، يعني يختلف مع الإمام المأموم لا يرى مشروعية القنوت لكن لا يختلف عليه، يوافقه يؤمن، نعم يوافقه، أي نعم خلاف شر، نعم صلاح. ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس في الثالثة يمد بها صوته في الثالثة، نعم يا عبد العزيز. رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. نعم. وقال العراقي هي مصرح بها في حديث أبي وابن أبي أبزة. أبي في حديث أبي وابن أبزة. هي مصرح بها في حديث أبي وابن أبزة وكلاهما عند النساء بإسناد صحيح. وزاد ابن القيم رحمه الله وغيره رب الملائكة والروح، ويقول اللهم إني أعوذ برضا. سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، نعم نعم. ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني يقول في قنوته، نعم. رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. وتقدم في قنوت الوتر وللنساء وغيره يقوله إذا فرغ من صلاته، نعم. وفسر بعضهم رواية في آخر وتره يعني بعد السلام منه. وفي صحيح مسلم عن عائشة في سجوده أنا يقول هذا في السجود أو يقوله بعد الفراغ من الوتر أو يقوله في الوتر كما تقدم، نعم. والتراويح سنة مؤكدة. دخلنا في مسألة أخرى وهي حكم التراويح، وهي من صلاة النوافل، من صلاة النافلة. الآن سيتكلم على أحكام التراويح. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم شهرها، اللهم بارك لنا في وقتنا في شعبان وبلغنا رمضان. والتراويح سنة مؤكدة، نعم عبد العزيز. قال رحمه والتراويح سنة مؤكدة في رمضان، في رمضان بإجماع المسلمين. سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة الآتي وغيره، وليست محدثة لعمر، وهي من أعلام الدين الظاهرة، وقدمت على الرواتب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول وليست محدثة لعمر يشير إلى شيء، أيضا في إشارة، إشارة إلى يعني لما كأنه استنكرت أو كذا، فقال عمر نعمت البدعة، وإن كانت هذه بدعة، إن كانت أي فنعمت البدعة هذا. وقال ليست محدثة لعمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها، وهي من أعلام الدين الظاهرة. ثم هي لا تضاهي المشروعة، لأن تعريف البدعة كما نقل الشاطبي يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فالتراويح والاجتماع على التراويح، صلاة الجماعة يعني صلاة التراويح جماعة، لا تضاهي يعني لا تعاند الشرعية، بل هي من أعلام الدين الظاهرة يعني تؤيد الشرعية، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نعم يا عبد. وقدمت على الرواتب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، والاتفاق الصحابة على فعلها جماعة بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أمر الناس بسنته في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا عن سلف، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وليست واجبة، لأنه صلاها صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلتين أو ثلاثة، ثم تركها وقال: خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هو صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا عليه أول ليلة، اجتمع عليه أناس، ثاني ليلة اجتمع عليه أكثر، ثالث ليلة اجتمع عليه أكثر وأكثر، ثم تأخر عنهم في الرابعة وقال: تأخرت خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ثم صار الصحابة يصلونها جماعات أوزاع أوزاع في عهد أبي بكر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوزاع. القارئ الذي يحفظ القرآن يصلي بجماعة، والثاني يصلي بجماعة آخرين، وهكذا. فلما رآهم عمر جماعات يعني متفرقة، جمعهم جماعة واحدة. يعني الأمر هو تثبيت للسنة أو إظهار للسنة أو تسديد للسنة، وليست يعني محدثة. سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون. يعني سميت تراويح سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة يستريحون. نعم، اقرأ الحاشية. وقال بعض أهل اللغة: التراويح جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقة، ثم سميت بها الجلسة التي بعد 4 ركعات في ليالي رمضان لاستراحة الناس بها، أو لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. وفي المصباح: أرحنا بالصلاة أي أقمها، فيكون فعلها راحة. وصلاة التراويح مشتقة من ذلك، وهي قيام شهر رمضان. قال في الفروع: ويستريح بين كل 4 اتفاقا ويدعو، فعله السلف ولا بأس بتركه. ولا بأس بتركه، بترك ماذا؟ والدعاء. الاستراحة كان ولا بأس بتركها، هنا يقول ولا بأس بتركه. الدعاء بين في الاستراحة. اي نعم، هو قال: ويستريح بين كل 4 اتفاقا ويدعو، فعله السلف، يعني فعل الدعاء السلف، ولا بأس بتركه. اي نعم. نعم. 20 ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، يعني 10 تسليمات، يعني 10 تسليمات، والوتر 3، أي 13، أي 13 ركعة. نعم، اقرأ الحاشية. ورواه ابن أبي شيبة، وفيه جده إبراهيم بن عثمان، متفق على ضعفه. وروى البيهقي في المعرفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمن عمر 20 ركعة والوتر. قال النووي: إسناده صحيح. وروى مالك وغيره: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان 23 ركعة، فكونها 20 سنة الخلفاء الراشدين. قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم، انتهى. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، ولما ثقل ب9 و7، وإنما اختار الإمام أحمد وجمهور علماء 20 ركعة، لأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر بلا نزاع. نعم، ما انتهت الحاشية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: له أن يصلي 20 كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 و13، وكله حسن، فيكون تكثير ركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره. وقال: الأفضل يختلف باختلاف المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ، وقد ينشط العبد فيكون من الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون في حقه تخفيفها. أي فيكون أفضل في حقه تخفيفها، فيكون تخفيف العبادة في حقه أفضل إذا كان غير نشط. على كل حال ليس في التراويح يعني عدد محدد، بل بحسب أحوال الناس. مالك يراها 36 ويرونها 40 والوتر 3 ركعات، الوتر كما في المسجدين في الحرمين يفعل في رمضان، والأمر واسع ولله الحمد. والشيخ عبد العزيز بن باز له رسالة في هذا، وبين أن الأمر في هذا واسع وليس محصور بعدد كما يظنه بعض يعني طلبة العلم، حتى أنه يكاد يبدع من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة ويقول إنه اختار ما لم يختار النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني التحديد ليس عليه دليل، كما سمعنا من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ومما كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونقل عنه. نعم الشيخ صراحة. تفعل ركعتين ركعتين، يعني التراويح تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر. مع الوتر. اقرأ الحاشية صلاح. أن يسلم من كل ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ويوتر بعدها بسلامين كما تقدم. وفي يعني ركعتين شفع ووتر ركعة واحدة بسلامين. نعم. وفي جماعة أفضل من الانفراد، التراويح في جماعة أفضل من الانفراد. نعم. لإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع أهل الأمصار على ذلك، وهو قول جماهير العلماء، وتجوز منفردا. وقال مالك والشافعي: في البيت أفضل، لخبر أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال البغوي وغيره: الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور أو تصير فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أو فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. إيش هي الأمور؟ ألا يكسل لو انفرد، وألا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه. أي نعم. يعني وأن يكون ممن يحفظ القرآن. أفضلية الجماعة إذا كانت الجماعة أنشط، وإذا كان يسمع الحفظة يسمع القارئ وهو حافظ القرآن أفضل، وإذا كان يعني الجماعة بحضوره لا تختل، كأن يكون أي شخصان وهو إذا حضر أصبحوا 3، فلو تغيب ما صاروا جماعة، اختلت الجماعة نوعا ما. أي نعم. أو يكسلون بعد. أي نعم. فعلى كل حال مسألة يراعى فيها المصلحة، مصلحة التراويح الدينية. نعم. وإذا كان منفرد مثلا أفضل له، أفضل لحفظه، وينشط ولا يكسل ولا تختل الجماعة بحضوره أو غيابه، أي نعم، فصلاته في الليل منفردا في بيته أفضل. نعم. بالمسجد أول الليل بعد العشاء، والأفضل وسنتها في رمضان. اقرأ عبد العزيز. قال الشيخ، قال الشيخ رحمه الله: باتفاق السلف وأئمة المسلمين، وتسمى قيام رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه. إن شاء الله كريم من فضله. فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وكونها أول الليل لأن الناس كانوا يقومون أوله على عهد عمر، ويأتي أنهم يمدونها في آخره إلى آخر الليل. وقوله والأفضل وسنتها، أي والأفضل أن تفعل بعد العشاء وبعد سنتها، أي لتأكد سنتها بعدها، يعني بعد سنة العشاء هو الأفضل، لتأكد سنة العشاء بعدها، يعني يفعل سنة العشاء الراتبة، ما يباشر بصلاة التراويح بعد العشاء. اي نعم، لا يفعل السنة الراتبة بعد صلاة العشاء، ثم بعد الراتبة يبدأ التراويح. نعم. وإن صلاها بعد العشاء وقبل سنتها جاز، لكن الأفضل بعد سنتها. أين؟ على المنصوص. أين؟ قال المجد رحمه الله: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار، فكان اتباعها بها أولى. اتباعها بها أولى. انتهى. وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر جاز، ولا تصح قبل صلاة العشاء إجماعا. أي التراويح ما تصح قبل صلاة العشاء إجماعا. نعم. ولو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر جاز، يعني يمكن يكون أوتر مع الإمام أول الليل وهو لم يصلي كل التراويح، فأراد آخر الليل أن يصلي التراويح بعد الوتر قبل الفجر، يجوز، لكن لا يوتر مرة ثانية، يكتفي بالوتر الأول، لا وتران في ليلة. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة. أين بعض الناس اللي بعد المغرب يقوم يسمي صلاة الأوابين أو كذا، ويريد بها التراويح. أين نعم، هذا خلاف السنة. أين نعم. وإذا طلع سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة. أين نعم. وإذا طلع الفجر فات وقتها إجماعا، وعبارة الإقناع وغيره ووقتها بعد العشاء وسنتها وقبل الوتر، بعد العشاء وسنتها وبعد سنتها وقبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني، هذا وقتها. نعم. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلاها لياليا فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. اللهم صل وسلم على رسول الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني صلاها ليالي فصلوها معه وتكاثروا، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني رأيت ما صنعتم لكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. اقرأ الحاشية. وظاهره خشية ترتب افتراض قيام رمضان في جماعة على مواظبتهم عليه. نعم. وفي الصحيح: فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله. وفي حديث زيد رضي الله عنه: حتى خشيت عجز المسجد عن أهله في الرابعة، في الليلة الرابعة كثروا حتى امتلأ بهم المسجد. نعم. وفي حديث زيد حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. وهذه يعني من الأمور المعيبة في الإنسان، يعني الشيء اللي يرغب فيه أو الشيء الحديد أو الشيء المفاجئ يعني يسارع فيه، لكن الشيء المكتوب عليه يتقاعس عنه. الشيء الذي يتكرر يتقاعس عنه. الشيء المفاجئ يعني كأنه ينشط له، لو كسفت الشمس أو خسف القمر، حتى يعني تجد كثير من الناس يحث أهل الدكاكين ويحث يلا الصلاة الصلاة لكن المغرب أو الفرائض ما تجد أحد يعني يهتم هذا الاهتمام، مع أنها هي فريضة. أي نعم، وهذا عند غروب الشمس، وهذا عند يعني فالأمر عجيب. يعني الشيء سبحان الله، تجد الناس في الصيام ما شاء الله بعضهم يلتزم الصيام لكن ينام عن صلاة الفجر، هذه مصيبة يصوم ولا يصلي، يعني عجيب. والصلاة مفروضة وكلها فرض، لكن هذه في السنة مرة، ويعني كان أي نعم، لكن اللي تتكرر سبحان الله يعني يمل الإنسان. فصدق موسى عليه السلام يعني في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: إني عالجت بني إسرائيل وقومك أضعف منهم، ولو يعني فرض عليهم 50 صلاة ما قاموا بها. أي نعم، حتى لطف الله بنا وجعلها 5 في أجر 50، فنحمد الله ونشكره. أي نعم، الله المستعان. قال: ولو كتب عليكم ما قمتم به. والشاهد من قوله: فصلوها معه وأقرهم عليه. وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وكان أصحابه يفعلونها في المسجد أو زاعة في جماعات متفرقة في عهده على علم منه بذلك وإقراره له. السنة ثقيلة على النفوس، تقول له لا تعمل إلا بسنة، لا تعمل إلا بدليل، ثقيلة. لكن الشيء المبتدع، الشيء اللي رآه هو في نفسه حسن، هذا خفيف على نفسه. أي نعم، يعني يخففه لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن الإنسان بطبعه لا يحب أن يعمل بشيء مفروض عليه من خارج ذاته، إنما الشيء الذي هو يعني هويه هذا أهون عليه. أي نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعني ما يكون صاحبه قد عبد الله حقا، وما يكون صاحبه رقيق لله رقا على الحقيقة، إلا أن يسلم لله في المنشط والمكره، فيما هوي وفيما كره. أي نعم، إذا وصل إلى حد أنه يعبد الله في المنشط والمكره فهذا يعني خلص رقه لله، وليس ممن يعبد الله على حرف. الذي يعبد الله على حرف هو يعبد الله على حرف، على وجه يهواه أو وجه يرغب، فإذا جاء الوجه الذي يكره انقلب على وجهه. من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه، على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فالشاهد يعني الإنسان يعالج نفسه حتى يوطنها على العبودية في المنشط والمكره. وما تعدد العبادات وتنوع العبادات إلا لتحرير الإنسان، من عبودية غير الله، من عبودية هواه، ولتخليصه رقيقا خالصا لله تعالى. ليس لنفسه حظ في عبوديته، حظ دنيوي في عبوديته لله تعالى، يعبد الله كيفما أمر وكيفما يعني شرع له، هو يعبد الله، يعبد الله سواء وافق عقله أو لم يوافق، سواء وافق هواه أو لم يوافق، سواء وافقت عادته أو لم توافق. لأن حقيقة العبادة هي طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذه هي حقيقة الله. نعم. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. نعم اقرأ الحاشية. وقال أحمد رحمه الله: كان علي وجابر وعبد الله رضي الله عنهم يصلونها في الجماعة، واستمر عليه الصحابة ومن بعدهم. وروى البيهقي وغيره عن علي رضي الله عنه أنه كان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما. إماما نعم. وروى أحمد والترمذي وصححه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أي نعم، هذا كله في التراويح، هذا كله في التراويح. طيب اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: وهذا ترغيب في قيامها مع الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة. وإن أخر التراويح أو في بعضها إلى آخر الليل أو مد القيام إلى آخره فهو أفضل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. يعني في العشر الأواخر يؤخرون بعضها أو يمدون القيام إلى آخر الليل. نعم. وهو وقت التنزل الإلهي الذي يقول الله تعالى فيه: هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب. وأولى ذلك العشر الأخيرة منه. العشر الأخير منه نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبعظمته. نعم. السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا. أي نعم. والإشكال يحصل من قياس الخالق على المخلوق، ليس كمثله شيء، كما أنه ليس كمثله في ذاته، ليس كمثله في صفاته، سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل. أي نعم. إيش الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ صفات الذات لا تنفك عن الذات بحال، وصفات الفعل مقيدة بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. فالنزول من صفات الأفعال، فإذا نزل سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بعظمته ويليق بجلاله. ومن توهم أن السماء تظل في حال نزوله، أو أن العرش يقل في حال استوائه، أو أن العرش يقله في صفة استوائه، أو أن السماء تظله في صفة نزوله، فهو أجهل من حمار أهله. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي يتوهم هذا الوهم هو الذي يقيس الله على خلقه، الذي يقيس الله على خلقه أو يمثل الله بخلقه، هذا هو يتوهم هذه الأوهام الفاسدة. يتوهم هذه الأوهام الفاسدة. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير تعطيل. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. نعم. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. كمل يا عبد. واستحب الشيخ إحياءها، وقال: قيام بعض الليالي مما جاءت به السنة. لو جاء واحد قال كيف ينزل، قل كيف هو؟ يقول: لا يعلم كيف هو إلا هو. إذا لا يعلم كيف صفته إلا هو. أين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني معنى النزول معلوم والكيف مجهول، مثل ما قال مالك في الاستواء. أي نعم، الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه عن الكيف بدعة. نعم نعم. قال: وقال: قيام بعض الليالي مما جاءت به السنة. وفي الصحيحين: كان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وللترمذي وغيره وصححه: إذا كان في آخر الشهر دعا أهله ونساءه وقام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور. وشد المئزر عبارة عن الجد، يعني في القيام، أو أنه يعتزل النساء. نعم. أي نعم. وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة في العشر الأواخر إلى قرب طلوع الفجر. نعم. كما جاء ذلك عنهم من غير وجه. ولأبي داود عن عمر لأن يؤخر الليل إلى لأن يؤخر القيام إلى آخر الليل سنة المسلمين. وروى مالك أن عمر أمر أبي أبي أمر أبي وتميمة أن يقوما للناس رضي الله عنه. وكان القارئ يقرأ بالمئتين حتى بالمئين يعني بالمئين جمع مئة. وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد الآيات يعني نعم حتى حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وما يعني يقرأ في البقرة وآل عمران والنساء والسور الطوال نعم يقرأ بالمئين نعم. وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وله نعم. عن أبي كنا ننصرف في رمضان من القيام فنتعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر. وتقدم قوله فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ولا نزاع في ذلك. والاعتماد على العصي في قيام الليل جائز بالاتفاق جائز بالاتفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى بقينا على الوتر المتهجد يوتر المتهجد أي نعم متى فيما يتعلق في الوتر نجعله إن شاء الله موضوع درس قادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في المصحف يجوز يجوز دعاء ليلة النصف من شعبان هذا ما هو ثابت ولا ورد في ليلة النصف من شعبان رواية صحيحة بدعاء ولا بعمل. وكل ما ورد موضوع فعليكم بالسنة واتركوا البدعة حتى وإن بهرجت وكتبت وزخرفت. أي نعم. يقول هل يجوز أخذ جزء من المسجد وجعله منفعة شخصية ويستبدل بمكان آخر أكبر؟ يعني لو المسجد تعطلت منافعه فيكون هناك هيئة تكون هيئة تنظر في استبدال المسجد بمكان آخر يعني بما هو أنفع. أما أن يستودع عليه شخص ويقيم عليه يعني منفعة شخصية هذا لا يجوز. المسجد يعني لا يجوز إلا إذا تعطل كما ذكرت فاقتضى نظر مجموعة من المسلمين لهم حل وعقد أن يبدل بغيره أنفع وأكبر فلا بأس. يقول بعض البلاد الإسلامية تولي المرأة القضاء. المرأة تولى القضاء لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذا كانوا مسلمين ما يولون المرأة القضاء. القضاء في الرجال والنبوة في الرجال والولاية في الرجال. المرأة مولية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وليس الذكر كالأنثى. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إنما قد يكون يعني المجتمع نفسه منقلب فبقوة المجتمع بالانتخابات يولون امرأة. فما هو موقف المسلم؟ هل ينازع؟ حق الحيلة أمر بمعروف يسمع ويطيع. لكن إن أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى وإن كان المخلوق ذكرا. لكن لا ينزع يدا من طاعة ويفرق جماعة ويفرق الجماعة جماعة المسلمين خاصة أو يحدث فتنة. لأن الموقف هو السمع والطاعة. أي نعم. حتى وإن ولي من ليس أهل للولاية. يقول ومنها عقد القران. عقد القران إذا صار فيه ولي للمرأة هو بيده عقدة النكاح، بيده الإيجاب، يقول زوجتك مثلا، والزوج يقول قبلت، وفيه شهود وفيه مهر، فالعبرة بولي المرأة لا العبرة بالقاضي اللي يلقن ويقول قل زوجت أو كذا. إن صار امرأة وإن صار رجل لا عبرة بها، العبرة أنه يكون هناك ولي بيده الإيجاب يقول زوجتك، والزوج أيضا يقول قبلت، هذا القبول، ويكون الرضا من الزوج والزوجة، كل منهما يرضى بالآخر، الخلو من الموانع، ما يكون هناك موانع شرعية لا في الزوج ولا في الزوجة، يكون هناك شهود ويعلن نكاح، ويكون هناك مهر، أي نعم، إلى آخر التفاصيل في هذا. فكونه يعني قاضية هو يظهر لنا تثبت العقد بس فقط، أو تقول للولي قل زوجتك، وتقول للزوج قل قبلت، هذا لا ينظر إليه سواء كان امرأة أو رجل أو مهما كان. نعم هي. لكن لو أن المرأة قالت أنا زوجتك بنتي نفسها هي، هل تكون ولية؟ ربما في بعض المذاهب، ما أدري، قد يكون في بعض المذاهب أنها، لكن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج أختها، لا تزوج المرأة المرأة. نعم مخالفة، هذه أقول مخالفة، الفرق يعني باطل، عقدها باطل، لا تزوج نفسها إلا الزانية، لا بد من ولي. اللي ما لا ولي القاضي وليها، أو توكل شخص، يعني هي توكل شخص، هي توكل شخص، يعني توكل إنسان يتولى أمرها، أي نعم توكل إنسان يتولى عقد نكاح إذا خلت من الموانع، ويكون في البلاد التي فيها قضاء بنظر القاضي، أي نعم الحاكم ولي، أي نعم. ما عندي استحضار لتفاصيل هذه المسألة، لكن المشهور أن الشهود يكونون رجال، أي نعم، الذي يبدر، لكن ما عندي يعني استحضار ربما الله أعلم، لكن النساء ما على مثل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، والمرأتين يعني بشهادة رجل تذكر واحدة، لكن في أمور ربما تكون محددة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أنني قاتلت لصا دخل علي منزلي فقتلته؟ ما اندفع إلا بالقتل، ما أدري، أو غضبت ورحت قتلته، كان ينبغي، ما أدري، يعني يمكن يندفع هذا اللص بنهره، يندفع هذا اللص بتسليمه للشرط، يندفع هذا اللص بكسر رجله، تروح تقتله على طول، يعني تكون تجاوزت. هذه أخشى أنك بالغت يعني، فالله ما أدري. على كل حال هذا تصور بس، صاحب السؤال ما كتب اسمه، هو افترض هذا السؤال وقاله، ولا عاد نمسك ونوديك الحكومة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال خرجت من مصر على أن أؤدي فريضة العمرة، ولكن بعد أن وصلت للمدينة أريد أن أؤديها عن والدي الميت. إذا كنت اعتمرت سابقا عن نفسك فلك ذلك، تؤديها عن والدك الميت. نعم. ما النية، ما يعني النية تغير النية ما لم تدخل في الإحرام. أي نعم. يقول فريضة، أؤدي فريضة العمرة. أي أحسنت، انتبهت. لا، ما دام هو ما أدى فريضة العمرة فلا يؤدي عمرة عن غيره حتى يؤدي الفريضة، ولهذا نقول باعتبار أنه إذا دخل فيها صارت فريضة، لكن قبل ما يدخل فيها ليست فريضة إذا كان أداها. أي نعم. أما إذا أحرم بها فأصبحت واجبة، وأتم العمرة والحج، وأتم الحج والعمرة لله. نعم. لا ما له وداع، ما له وداع العمرة. إذا دخل شخص المسجد بعد بدء خطبة الجمعة هل يجلس لسماع الخطبة ويصلي ركعتين؟ لا، يصلي ركعتين قبل أن يجلس. بقصة سليك لما دخل قال صليت يا سليك؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. نعم شيخ، هذا ناس صعب المقتلة هذا خش عليه في الحوش. أنا شوف وعندهم كمية زي. أنت منين؟ من طرابلس. من طرابلس. اي الله المستعان. على كل حال هو من دفع الا بالقتل فلك ذلك. هو اذا لم يكن، اذا اراد ان يقتلك ودفعت عن نفسك. وانا دفعت عن نفسك. اي دفعت عن نفسك. اي على كل حال. اي نعم. من قتل اي نعم. بس الحوشه. الله المستعان. الله المستعان. اذا كنت دافعت عن نفسك ولم يندفع الا بالقتل فيها. اي ما فيها شيء. عليك كفاره شيخ. ما أعرف، أقول لا أعلم، لعلك أقول اسأل غيري لا أعلم. يرزقني الله وله الحمد من المال ما يكفيني أنا وأسرتي، أخرج منه الزكاة والصدقات لمن أعرف عنهم احتياجهم، ولا يسألون الناس، ولكني لا أعطي السائلين في الشارع أو المساجد لأن أكثرهم لا يحتاج، فهل آثم على ذلك أم يجب أن أعطي كل من سأل، مع ملاحظة أنه إن أعطيت أحدهم جاء عشرة غيره؟ تحقق ثم تصدق، تحقق ثم تصدق. أي نعم، يعني ما أكثر الناس يعني ليس من أهل الزكاة، ما دام الزكاة مفروضة فينبغي أن تتحرى. أين عليكم طلع لله. أين لا تقول سلام عليكم، يقول سلام عليكم. أما سلام عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله. تدعو علينا بالموت. بس أنا ما أريد أن أقول وعليكم. في سؤال أسألك سألتك عليه. نعم. لما الواحد مثلا يأخذ أرباع شارك في صدق وطلع عمر الحرام، إذا صارت العمرة من الأرباح الربوية نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. اختر لحجك وعمرتك نفقة طيبة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولد حفيد لي ما شاء الله أصبحت جدا مثلنا. قال ووجدناه لا يحتاج إلى طهارة، شيء طيب، فهل نعاود ونطهره فيما بعد أم لا؟ على كل حال إذا كان يعني ما يحتاج إلى تطهير فالأمر، إذا يعني ما في شيء يعني يوجب، إذا أخذ نعم، إذا أخذ المكان، لو مثلا ولد ما له يد نقول يغسل يده يعني مثلا في الوضوء؟ إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، وإذا كان لا يلزم طهارته مرة أخرى فهل علينا صدقة؟ على كل حال ما عليكم صدقة في هذا؟ لا. ها؟ ما في صدقة؟ لا. ها؟ ما في صدقة؟ ما دام هو ما يحتاج إلى ختان ما يحتاج ولا صدقة. أي نعم. قال هل اللحية سنة أم فرض؟ واجبة اللحية، تربية اللحية واجبة، وإن كان فرض فما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم أرخ اللحى، أعفو اللحى، أرجو اللحى، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. اللهم صل على رسول الله. هذه كلها في صحيح البخاري. صلاة قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة، ها نصلي أم تؤخر إلى ما بعد الساعة 12 ليلا؟ على كل حال بعد صلاة العشاء مع الجماعة أفضل، لكن إذا أخرتها الجماعة إلى آخر الليل مثل قيام العشر الأواخر فهو حسن. نعم فهو أفضل، في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة.